السعير بمعنى المسعورة أو السعيرة. طيب إذا كانت الأولى هل يمكن أن يقال أن النار فيها مادة سامة من قولهم كلب مسعور أي مسعور؟ لا لا لا، حتى كلب مسعور هم معناه مسموم، مسعور الذي يكون ضاري يعني يحب الاعتداء.